ذهب إلى هذه الطرمة، هذه النافذة، فأدخل يده وإذا بحية تلدغه وكاد أن يموت. فرجع إلى ابن سيرين فقص عليه الخبر، فقال ابن سيرين رضي الله عنه ورحمه رحمه الله: أما الرؤية الأولى فكانت وقت الشتاء، والنار في وقت الشتاء تسمى فاكهة الشتاء، وأما الرؤية الثانية فكانت بالصيف والنار عذاب والعياذ بالله. إذن اختلفت في حال رجل واحد من زمان إلى زمان، وستختلف في حال عدة أشخاص كما في الأذان، بل إن من اختلاف الرؤى والعجب العجاب أنه كان من الأقدمين، الأقدمون كانوا إذا رأوا أنهم اشتروا حمارا أكرمكم الله، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يركب الحمار، فإنهم يفرحون. لماذا يفرحون؟ لأنه راحلة، يعد راحلة، فهو رزق. أما في عصرنا الحاضر فمن رأى حمارا، أن يركب حمارا أو ما إلى ذلك، فإن فيه خصلة من خصال اليهود. لماذا؟ لأن الله عز وجل بين في كتابه الكريم: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. إذن اختلفت الرؤيا عن الزمن القديم من الزمن الحديث. إذن نصل إلى هذا الكلام حتى لا نطيل، ولا أعلم حقيقة كم الوقت المتاح لي حتى لا أطيل عليكم. أقول لعلنا نخلص من هذا إلى أن الرؤى لا يمكن، أن علم الرؤى لا يمكن أن يتعلم من الكتب الموجودة في العصر الحاضر كالكتاب المفسر المذكور لابن سيرين، حتى أنه قيل أن هذا الكتاب أنه مؤلف لابن سيرين وأنه زيد فيه من كلام الناس. أقول لا يمكن أن يتعلم من الكتب الموجودة في العصر الحاضر، وهي كثيرة في الحقيقة، وإنما يتعلم من ركيزتين كما ذكرت ذلك وأكرر: من العلم القرآني السنة، ومن ثم أداب يتأدب بها المعبر، ثم كذلك الفراسة والإلهام وما إلى ذلك، ويختلف من شخص إلى شخص. انظروا إلى شيخنا غفر الله له الشيخ محمد عبد الوهاب، ماذا قال عن علم الرؤيا؟ قال: إنه علم رفيع يعطيه الله عز وجل لمن يشاء من عباده، يهبه الله سبحانه وتعالى لمن يشاء من عباده. لذلك ليس كل عالم معبر للرؤى، لكن يجب أن نفهم ونرجع إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم رؤيا فلا يقصها إلا على ناصح أو عالم، لأن العالم عنده العلم، والناصح بإذن الله تعالى سيرشدك إلى خير بإذن الله تعالى. ما نراه في الحقيقة في العصر الحاضر من المعبرين، نرى العجب العجاب، فمنهم من هو محلل نفسي، فتجده كما قلت يسأل الرأي ثم يتكلم عن مشاكل هذا فيطمئنه، هذا الذي نشاهده في القنوات، فيقول خيرا إن شاء الله أو كذا، فيعطيه خطوط عريضة ممكن أن تكون لثلاثة من الناس رأوا هذه الرؤية أو إن اختلفوا، بمعنى أن تكون عامة لهذا ولهذا ولهذا، فهم يطمئنون الرأي وليسوا معبرين. لذلك يا إخوتي التأويل أقوى من التعبير، والتأويل لا يكون إلا بعد الوقوع. لذلك قال يوسف، قال الله عز وجل على لسان يوسف: ذلك تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. إذن المعبرون قلة، لكن أريد أن أسأل سؤالا أظنه يدور في أذهانكم: من هو المعبر الصادق حتى أسأله عن الرؤيا؟ أقول يجب عليك أن تنظر إلى العالم الجليل الصادق الصالح في مظهره، لأن المخبر لا تعلم عنه، فعليك بالقرائن الموجودة أمامك، ثم ما استفاض الناس بأن هذا الرجل معبر. وهنا نقطة ودي أن ننتبه إليها: قد يقول الناس عن هذا الرجل أنه معبر، وهو ليس كذلك، كأن يقول في تعبير رؤى فتحدث مصادفة، وهكذا ما قاله علماء النفس، ما قاله علماء النفس. لذلك يقول مثلا ستحج سكذا إن شاء الله خير سيأتيك مازل، ثم فيحدث ذلك فيظن أنه من المعبرين. إذن الرجل الصالح العالم الذي استفاض الناس بأنه معبر هو الذي يقص عليه الرؤيا. ولنا في كثير من الناس، في أفكار كثير من الناس، أنهم يحجمون عن سؤال بعض الناس، يريدون أن يتأكدوا هل هم من العلماء أو لا. فإذا سألته لماذا، قال لأنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرؤيا لأول عابر. وهذا الحديث بالمناسبة ضعيف، فيه أبو زياد الرقاشي أو كما قالوا عنه أبو زياد الرقاشي، وقال أنه ضعيف، وقيل أنه سيء الحفظ، وقيل فيه. أقول وفي الحد، ولكن يعضده قول الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث الآخر: الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر، فإذا عبرت وقعت، وفي رواية سقطت. ويستندون من يقول أن الرؤيا لا يعبرها أي أحد لأنها ستقع، يستندون على بعض الأحاديث، منها حديث أن امرأة من المدينة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان زوجها كثير السفر، كان يختلف في المدينة في تجارته كثير السفر، فقالت: يا رسول الله، زوجي تركني وأنا حامل، وإني رأيت، يعني هذا الزوج غاب عن هذه المرأة وهي حامل، قالت هذه المرأة: وإني رأيت أن سارية البيت قد كسرت، وأني ولدت ولدا أعورا. فعبرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: خير إن شاء الله، سيرجع زوجك سيرجع وستلدين ولدا بارا. قيل أنها ثلاث مرات، وأما الثالثة فلما جاءت لم تجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجدت عائشة رضي الله عنها فقصت عليها الرؤيا، لأنه تكرر معها هذه الرؤيا كما في أحد الروايات. قال: فلما قصت على عائشة رضي الله عنها قالت عائشة: إن صحت رؤياك ليموت زوجك وتلدين ولدا فاجرا. فقعدت تبكي حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنبهنا، نبه عائشة وننتبه نحن، قال: ما هي عائشة؟ وهذا الذي يستند عليه هذا الحديث، هذا الذي يستند عليه أن الرؤيا لأول عابر. قال: ما هي عائشة؟ إذا عبرتم الرؤى فلا تعبروها إلا بخير، فإنها متى ما عبرت وقعت. ولكن المحققين ذكروا حول هذا الأمر في تفسير هذه الأحاديث وغيرها أن الرؤيا لأول عابر إذا كان مصيبا في تعبيره، ولنا أدلة في ذلك، وهي أن الرؤيا لأول عابر إذا كان معبرا صادقا صالحا رؤياه تصيب الحق، لأننا نقول: إذن متى ما ترى رؤيا اذهب إلى أي شخص واطلب منه أن يعبرها بالتعبير الذي تريد حتى تقع، أليس كذلك؟ لكن ليس بصحيح، إنما هي إذا عبرت أي وافقت الحق ووافقت الصواب فإنها تقع بإذن الله تعالى. وهكذا ما قاله العلماء، ومنهم الدردير وهو مالكي في شرح الصغير قال ذلك، وقال: لا يعبر الرؤى إلا عالم يعرف خصائصها ويعرف مدلولاتها ويعرف معانيها وما إلى ذلك. ومن الأمثلة في القرآن الكريم كما قلت، نحن لا نأخذ هذه الأمثلة ثم نجريها على أنفسنا، إنما نستفيد منها. من رأى أنه يأكل تمر فهو بركة بإذن الله تعالى وعيشة هنيئة، كما بين الله عز وجل في كتابه الكريم لمريم عليه السلام: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عيني.